الترنيمة دي من مزمور 103، داود النبي قال كده لنفسه: باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وتعالي بكل ما في أحشائك، بكل ما في أفكارك، بكل ما في باطنك يا نفسي، بارك الرب، لأنه هو ده بس الإله اللي يستحق أن يبارك. باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني، ليبارك اسمه، اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي الرب، ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر ذنوبك، جميع ذنوبك الذي يشفي أمراضك، كل أمراضك. باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني، ليبارك اسمه، اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي الرب، ولا تنسي كل حسناته.